قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بأس بحضور النساء غير متطيبات ولا لابسات ثوب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. وقال بعض أهل العلم إن الأمر منسوخ لأجل أنه كان يحتاج في أول الإسلام لإكثار أو لتكثير سواد المسلمين. من فضلك اقلب الشريط.